إمام مسجد الحي يكثر من قوله: اللهم صل وسلم وبارك وترحم على عبدك ورسولك نبينا محمد. قوله وترحم الذي وردت عن السلف الصالح ترك هؤلاء لا بأس بالتراحم، لكن الاكتفاء بما بين النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه يكفي. اللهم صل وسلم على رسول الله فيها الكفاية، والله يقول: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول يقول اللهم صل وسلم عليه او زياده وبارك وان جاءت لا باس. اما وترحم من قالها فلا باس، فلا باس الترحم عليها عليه الصلاه والسلام، كل محتاج للرحمه، لكن الاكتفاء بالدرس الوارد والالفاظ الوارده اولى وافضل. اللهم صل وسلم. نعم، كلامه كفر وهو كافر الا يكون تاب، الا يكون تاب الله اعلم، تاب قلب موت الله اعلم، ولا كلامه كفر ومن قالها فهو كافر اعتقد الله. واخر يقول: رزقت بمولوده والحمد لله وسميتها ايمان، فما حكم تسميه هذا الاسم؟ ما اعلم فيه شيء، الايمان الصدق تصديق، فلا اعلم فيه شيء، لكن يكون يلتمس الاسماء المعروفه الدارجه بين الناس احسن، ولا فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.